خارج؟ قال هم مارقة. قيل أكفار هم؟ قال هم مارقة مرقوا من الدين. المارقة هو اسم من أسماء الخوارج، والخوارج جاءت لهم نعوت في السنة عديدة، فمنها الخوارج لأنهم خرجوا على الجماعة وعلى ولي الأمر، ومنهم المارقة، وهذا الاسم مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ومن أسمائهم البغاة لأنهم بغوا على المسلمين، ومن أسمائهم أيضا المحكمة الأولى والثانية. فالمحكمة الأولى الذين طلبوا عثمان أن يحكم كتاب الله، طلبوا من علي أن يحكم كتاب الله، فهؤلاء هذا من أسمائهم المحكمة الأولى والثانية. ومن نعوتهم أيضا، وهذا نعت ينسبونه لأنفسهم، أنهم الشراة، زعموا أنهم شروا أنفسهم من الله، يتأولون قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا اللقب الذي كانوا يحبون أن يلقبوا به وهم بعيدون عنه. ومن أسمائهم الحرورية، حيث انحازوا إلى أرض حروراء في ظاهر الكوفة في جهاتها الجنوبية الغربية، وفيها قول عائشة رضي الله عنها لمعاذة بنت عبد الله: أحرورية أنت؟ هذه مجمل أسمائهم ونعوتهم التي جاءت في السنة. ومن الحكمة في التشريع أن الخوارج لم يعين أعيانهم بعد عبد الله بن سبع، وإنما ذكرت نعوتهم وأوصافهم، لأن أعيانهم كثيرون، ولهذا ذكر الضابط في وصفهم الذي إذا اتصفوا به صاروا مع هؤلاء. الإمام أحمد رحمه الله ينعتهم بنعت المارقة والمارقين والمارقون، وهذا النعت إنما استفيد من الحديث: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. والمشهور عن الإمام أحمد أنه توقف في كفر الخوارج، فإنه في أكثر المرويات عنه أنه متوقف فيهم، وفي بعضها أنه يصفهم بوصف الكفر. والسلف رحمهم الله اختلفوا في الخوارج على قولين، فأكثر السلف على عدم تكفيرهم، وهذا ما مضى عليه علي رضي الله عنه، فقال فيهم: إنهم إخواننا بغوا علينا. وقيل: أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال: من الكفر فروا. وهذا قول جمهور السلف. والقول الثاني بتكفيرهم، وأشهر من كفرهم من الصحابة أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه، فإنه روى فيهم الحديث أنهم كلاب النار. والقول بتكفيرهم قولان في مذهب الإمام أحمد، وهما قولان لأهل السنة، وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن يكفرهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أخذا من هذه الأحاديث: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال فيهم: هم شر قتل تحت أديم السماء. وقال فيهم: خير قتيل من قتلهم، وخير قتيل من قتلوه، وأنهم كلاب النار، وأنهم يخرجون من الدين، لأن مروق السهم من الرمية هو خروج سريع من هذا الدين. فبظواهر الأدلة في هذه كفرهم من كفرهم من العلماء. والجمع بين القولين أن أول ما خرج من الخوارج خرجوا متأولين، ثم أضحوا معاندين بفعلهم، منكرين لما جاءت به السنة، مكفرين للمسلمين بالذنب. وهذا وجه أن علي رضي الله عنه لم يكفرهم، وإنما قاتلهم مقاتلة البغاة، ولهذا لم يجهز رضي الله عنه على جريحهم، ولم يستبح نساءهم وأموالهم على ما سيأتي في أمر هؤلاء المارقة. والإمام أحمد رحمه الله قال هم مارقة مرقوا من الدين، فهذا محتمل أنه يكفرهم أو أنه يتوقف فيهم، والمشهور عنه أنه توقف فيهم. وقولهم مارقة مرقوا من الدين هذه لفظة محتملة لما جاء في الوصف أنه كوصف الكفر وأشد. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون، قال أعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث. نعم، هل المارقة الحرورية الخوارج يكفرون؟ قال أعفني من هذا وقل ما جاء في الحديث، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ويكفي هذا. وهذا ينصر المشهور عن الإمام أحمد بعدم القول بتكفيرهم، أي بالتحفظ عنه. ونقل الخطابي وغيره أن العلماء أجمعوا على أنهم ضلالا من فرق المسلمين، لكن القول بتكفيرهم قول زائد عن هذا الإجماع، فلا يعارضه ولا يناقضه هذا الإجماع. ولا بد بعد ذلك أن يفرق بين عوامهم الجهال والمقلدين وبين كبارهم المعاندين عن علم وعن عناد، فهؤلاء لهم شأن وأولئك لهم شأن. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن حازم أن بدل من أقرب مذكور، أخبرنا أحمد ابن محمد يكون بدلها ابن حازم. نعم، أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى فيهم؟ قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا مالك فقاتلهم، وأما إذا قالوا نكونوا ولاتكم فلا يقاتلون. قال إسحاق بن منصور، قال إسحاق بن راهوية كما قال. إسحاق بن منصور هذا هو الكوسج، وهو الراوي المسائل الشهيرة عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوية، وهو من أكثر من روى المسائل، يكاد يكون هو وعبد الله بن الإمام أحمد أكثر من رووا المسائل، هو وعبد الله والمروذي أبو بكر، هؤلاء الثلاثة أكثر من روى المسائل عن الإمام أحمد. ورواة المسائل عن الإمام أحمد زادوا على 20 راويا، منهم إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج. وهنا سأل الإمام أحمد عن هؤلاء الحرورية الخوارج، قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، أي مع الجماعة مع ولي الأمر، وإذا طلبوا مالك فقاتلهم دون مالك، وإذا قالوا نكون ولاتكم أي مجرد قول فلا تقاتلهم، يعني أظهروا خروجهم بالقول، يسمى الخروج بالرأي، فلا تقاتلهم لأنهم لم يستوجبوا السيف بعد إلا إذا رأى ولي الأمر في ذلك المصلحة. ثم قال إسحاق بن منصور الكوسج، قال إسحاق بن راهوية كما قال الإمام أحمد. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قيل له تصحح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل هدايا المختار، قال لا أدري إلا أنه يقال إن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر موته. اللهم استعان. المختار هذا هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وهذا كذاب ملبس على الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فالكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان المختار هذا ممن تلول حتى إنه ادعى النبوة في آخر وقته، وتولى على الكوفة أو على ناحية من نواحي العراق، وكان قد قبض عليه ابن زياد، فكتب ابن عمر إلى يزيد بن معاوية يتشفع في إطلاقه، لأن بنت المختار كانت زوجة لعبد الله ابن عمر بن الخطاب، ولم يكن قد بلغ به المبلغ بادعاء النبوة والتشيع ومناصبة علي بن أبي طالب بن العدى. فقبل يزيد شفاعة ابن عمر فيه فأطلقه، فجاء إلى مكة ولازم ابن الزبير، ثم رجع إلى الكوفة ودعا إلى بيعة الحسن ابن الحنفية، ثم قوي له الأمر فطرد والي الكوفة ونزل مكانه، فأمر عبد الله بن الزبير أخاه مصعب والي العراق أن يقتله فقتله، وكان هذا بعد عبد الله بن عمر. يقول ها هنا هل تصحح الروايات أن ابن عمر كان يقبل هدايا المختار؟ قال لا أدري، لأن المختار بن أبي عبيد له رحم بابن عمر، فإن بنته تحت عبد الله بن عمر، ولم يكن قد دعا بدعواه التي فيها الكذب والتضليل ومسبة علي رضي الله عنه، وإلا فابن عمر أجل من أن يواليه على ذلك. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث، عنوانه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد بن حنبل، وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد. نعم، هذا الكتاب كتبه الإمام أحمد لزميله في الطلب أحد علماء الحديث الكبار أبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد المديني، وكان من أقران الإمام أحمد. ويذكر أن هؤلاء الثلاثة الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني تشاوروا وهم في بغداد على أن يرحلوا إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في اليمن ليأخذوا عنه حديث معمر بن راشد عن وهب بن منبه عن أبي هريرة، فاتفقوا على ذلك وتواطؤوا على أن يحجوا، وبعد الحج يتجهون إلى اليمن يقطعون نصف المسافة. فحج هؤلاء الثلاثة، فقدر الله جل وعلا أن يلاقوا عبد الرزاق بن همام في الحج، يعني كسروا العنوة. فقال يحيى بن معين وعلي بن المديني رحمة الله عليهما الحمد لله، جاء الله بعبد الرزاق فنأخذ عنه ونسمع منه في مكة. فأما أحمد بن حنبل قال والله لا أسمع منه ها هنا شيئا، حتى أرحل إليه في صنعاء اليمن. لأن هذه نيته لما خرج من بغداد. فسمع منه ابن المديني ويحيى بن معين، وأحمد لم يسمع منه في الحج وإنما واصل رحلته، فسمع منه في صنعاء اليمن، فكانت هذه من آثار النية في طلب العلم. وأيضا لقي أحمد في الطريق في المخلاف السليماني وفي غيره علماء فسمع منهم، فزاد على هذا رتبا على ابن المديني ويحيى بن معين. ويحيى بن معين عالم بالرجال، وأحمد فقيه، وعلي بن المديني بارز في العلل في علل الحديث. وقد شرح الإمام أحمد على علي بن المديني لما واطأ الممتحنين له بالقول بخلق القرآن، فإنه قال قولا متأولا، قال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه أشار إلى ما في يد مخلوقة، تأولا من افتتان وامتحان السلطان لهم. وأحمد لم يقبل بهذا ولم يرضى ذلك القول، لأنه يرى أن الامتحان يكون بالقول ويكون بالاعتقاد. فكتب الإمام أحمد إلى ابن المديني قبل أن ينافره، قبل أن يقبل بالقول بخلق القرآن، هذا الكتاب وانظروا فيه الأدب، إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد، وفيه إذا كاتب الإنسان من هو أعلى منه يقدم ذكره ثم يثني بذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك وهو أعلى منهم قدرا ومقاما ورتبة، من محمد رسول الله إلى فلان، هذه السنة. فإن كاتب من هو أعلى منه يقول إلى فلان من فلان. والإمام أحمد هنا تواضع مع صاحبه علي بن المديني. تأملوا في هذا الكتاب. نعم. سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. وهذا فيه الدعاء، فيه الدعاء والثناء على الله والدعاء لمن يكتب له، وهي من أساليب التحنن والتلطف وأدب الإسلام الرفيع الراقي. نعم. كتبت إليك وأنا ومن أعنى به في نعم من الله متظاهرة، أسأله العون على أداء شكر ذلك، فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك، من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء. وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل أردبيل والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك ذلك. فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك، فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المطل عليهم. كفاك الله وإيانا كل مهم، والسلام عليك ورحمة الله. وكتب. نعم. هذا الكتاب مضمونه نصيحة من الإمام أحمد بشأن بابك الخرمي، وكان مجوسيا من الشعوبيين فدخل في الإسلام حانقا عليه، وأظهر بدعة ثم أظهر زندقة. ولهذا يقول الإمام أحمد في رواية أخرى: هو ما رأيت أضر على الإسلام من بابك الخرمي. وفي هذا الوقت، أي بعد هارون الرشيد، ظهرت فتن، منها ثورة الزنج، وهم باطنية قرامطة حشاشون، ومنها ثورة الخرمية بابك الخرمي، ومنهم الحشاشون، ومنهم أهل جبال الموت في الديلم، وهم أيضا من الإسماعيلية. فالإمام أحمد يحذر من هذا الخرمي، ويحذر من قد ينخدع بفتنته، لأنه بدأ من سنة 201 إلى نحو 223 وقتل المسلمين، ووطئ هو وجنوده وأصحابه نساءهم، فحبلنا منهم في فتنة عظيمة. والإمام أحمد في أول فتنته يرى أنه مارق من الخوارج، ثم انتهى إلى أنه من الكفار. هذه ثورة الخرمية، بابك الخرمي، التي استمرت في عام عهد المأمون إلى أواخر عهد المعتصم. والإمام أحمد يحذر من هذا الرجل أن يخرج معه، وإن لعب على الناس بدعايته الباطلة. ولهذا هم بعض أصحاب وتلاميذ علي بن المديني أن يخرجوا إلى أردبيل، وهي من مدن أذربيجان، والذب عنهم وعن حريمهم. قال: فإنهم على شفا هلكة وضيعة، فيخرج ضد هؤلاء الخرمية. يحذرهم الإمام أحمد من الضيعة والهلكة، مع أن ذب المسلم عن أهله وعن ماله وعن عرضه من هؤلاء المارقة أمر يؤجر عليه ويثاب عليه، لعموم الحديث: من قتل دون ماله ودون عرضه ودون نفسه فهو شهيد. والحديث أصله في البخاري. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بابك فقال: ما أعرف أحدا كان أضر على الإسلام منه الفاسق. يعني مجاهدة مقاتلة بابك الخرمي، فأجرى عليه حكم الخوارج، وأنه أضر على الإسلام، ما أضر على الإسلام أحد منه لكفره وزندقته. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت حسين السائغ قال: لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه، وكتبت معي كتابا إلى أبي الوليد إلى البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. عندك إلى أبي الوليد إلى البصرة؟ نعم. أظنه إلى أبي الوليد والي البصرة، فإن الإمام أحمد حث الناس على الخروج لمقاتلة الخرمية، أتباع بابك الخرمي، وشجع على ذلك أبا الوليد والي البصرة. وللإمام أحمد معه مكاتبات في تأييده ومناصرته على هذا على بابك الخرمي، ففي أول الأمر جعله من الخوارج، ثم ذكر فيه ما ذكر أنه فاسق أي خارج من الملة. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال: سمعت عيسى بن جعفر قال: ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابك، فقال: لا جعله الله آخر الأهد منا ومنك. وهذا فيه أنه شجعه وأيده على الخروج لمجاهدة الخرمية. وقوله: لا جعله الله آخر العهد منك وبك، يعني دعاء لله جل وعلا أن يجدد بصاحبه عيسى ابن جعفر اللقاء والعهد، وهو عيسى ابن جعفر الصفدي. نعم. أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه سأل أبا عبد الله: إذا استغاث من العدو من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذه المدينة، يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا؟ قال: يجب على من هو في القرب أو أول فأول. قيل: فإن لم يغيثوا؟ قال: إذا ضيعوا ما عليهم. يعني يجب في قتال هؤلاء المارقة والخوارج أن يغيثهم ويعينهم الأول فالأول، الأدنى فالأدنى، فإن لم يقوموا بمناصرتهم ضيعوا أي ما وجب عليهم من الإعانة والنصرة لإخوانهم. نعم. وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك الخرمية قلت فإلى أي الوجهتين أحب إليك؟ قال وأين مسكن الرجل؟ قلت في هذه المدينة، فأشار نحو الخرمية. نعم، محمد بن حماد هو أبو بكر المقري، وكان الإمام أحمد يصلي وراءه لأنه من أهل الإقراء، يصلي وراءه في رمضان وغيره، والإمام أحمد يجله ويرى له قدره. سأله إن أراد الغزو يعني الجهاد في سبيل الله، فإلى أي الوجهتين أحب إليك، يجاهد الكفار في الثغور أو الخرمية أتباع بابك من الخرمي؟ فقال الإمام أحمد وأين مسكن الرجل، أين جهته؟ قال في هذه المدينة، يعني جهة الخرمية، الخرمية أقرب إليه. قال يجاهد الخرمية. وهذا كأنه جعلهم كالكفار المشركين في مجاهدتهم، بل أولى لأنهم أقرب إليه، ولو كان يعدهم من المؤمنين لما ساواهم بالمشركين، وجعل قتالهم أولى من قتال المشركين في الثغور. وهذا فيه أن أول أمر الخرمية كان أنهم مارقة خوارج، ثم استقر إلى أنهم كفار بعدما تبين أمرهم. وهكذا مثل هذه الفتن قد تشتبه في أولها ثم تتضح بعد ذلك في أواخرها، كما ذكر العلماء رحمهم الله في الفتن أن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، ثم إذا أدبرت تبينها العلماء وغيره. والفتنة أول ما تأتي يحصل فيها نوع التباس، ثم تتضح شيئا فشيئا. وبابك الخرمي هو مثل أولئك الباطنية، قرامطة، الزنج، الحشاشون، الديصانية وأبرابهم. نعم، الحكم في الأموال. وهنا فائدة، فإن هذه الفرق الغالية إنما هي نتاج من يسمى بالشعوبيين، والشعوبيون من دخلوا في الإسلام قهرا، وعامتهم من المجوس. فإنهم لما دخلوا في الإسلام قهرا وفي نفوسهم ما في نفوسهم من الحقد، كانوا هم البيئة الخصبة والطينة المناسبة لهذه المذاهب، مذاهب الغلاة، غلاة الروافض. والباطنية إنما فشت في هؤلاء. نعم، الحكم في الأموال التي يصيب. وليس من هؤلاء على الصحيح البرامكة الذين استوزرهم هارون الرشيد، وهم ثلاثة: أبو الفضل، وأبو الفضل أحمد، ويحيى وجعفر، فإنهم ليسوا من هؤلاء الباطنية، وإن كان هناك من يتهمهم بهذه التهمة. ولهذا الذي حصل منهم استطالتهم بالأمر، حتى طمعوا في الخلافة وفي الإمرة، وهذا الذي جعل هارون الرشيد ينكبهم بالنكبة المعروفة بنكبة البرامكة. وقالوا إن يحيى بن جعفر أبو الفضل سأله ابنه وهما في السجن بعدما نكبهم هارون، قال يا أبتاه، كنا فيما كنا فيه والآن نحن في السجن، ذهب عنا ما كنا فيه من السؤدة، حتى إن موكب أبو الفضل البرمكي أكبر من موكب هارون الرشيد في ذلك الزمن. فقال له يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها ربنا. وهذا لا يظن في من كان على طريقة الغلاة أو طريقة أولئك الباطنية وأضرابهم. الله المستعان. نعم، أحسن الله. الحكم في الأموال التي يصيبها الخرمية والخوارج وأهل البغي من المحاربين لأهل الإسلام. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله قاتلت الحرورية ثم أخذوا، قال كلما أصابوا من شيء في ذلك فهو عليهم، قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية كذلك كذا هو. نعم، ما أصاب من أموال المسلمين فهو عليهم يضمنونه ويتحملونه، لأن أخذهم له ظلم، كما في قطعهم الطريق وأخذهم من الناس أموالهم ومتاعهم، فهذا من المال المضمون لأنه مال المعصومين من المسلمين. وكل ما أخذه الخوارج وسرقوه ونهبوه بقوة فإنهم يضمنونه، لأن المسلم معصوم في دمه ومعصوم في عرضه ومعصوم في ماله. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله السلطان ولي من حارب الدين، قال إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما أصابوا من ذلك فهو إلى السلطان. قال إسحاق بن راهوية كما قال لا يجوز ذلك في عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. يعني أن الذي يتولى مقاتلة هؤلاء الخوارج ومدافعتهم والحكم في أعناقهم وأموالهم وما أخذوه وسلبوه من المسلمين أمره إلى السلطان، أمره إلى ولي الأمر، لأن هذه من مهماته حفظ أمن الناس وحفظ بيضتهم. نعم، إذا عدا عليك العادي من الخوارج أو قطاع الطريق أو غيرهم في بيتك فادفع عن نفسك، فإن استطعت أن تدفع بغير القتل فهذا يتعين عليك، فإن لم يندفع قتل شره إلا بقتله فإنه هدر، كما قال الناظم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والإمام أحمد سئل عن هؤلاء يعدون على المرأة المسلمة، قال ما يريدون؟ قال يريدون نفسها، قال تقتلهم وهم هدر، فإن أرادوا لباسها ومتاعها وحليها فهذا مال له عوض لا تقتلهم به. وهنا قال إسحاق بن راهوية لا يجوز ذلك في عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. قتل الغيلة هو القتل الذي ينبني على المخاتلة والمخادعة، واختلف العلماء في قتل الغيلة على عدة أقوال، فالمشهور عند الجمهور أن قتل الغيلة حكمه حكم القصاص، بمعنى إن عفى أولياء الدم لهم ذلك. وقول ثاني أن قتل الغيلة حد، أنه من الحدود، جعلوه فرعا من فروع الحرابة. وشيخنا الشيخ صالح ابن علي بن غصور رحمه الله له فيها بحث محرر عرضه على هيئة كبار العلماء، رجح فيه أن قتل الغيلة حد لا كالقصاص، لأنه شبيه بالحرابة لما فيه من المخادعة والمخاتلة. وثمة قول ثالث أنه إلى السلطان، أنه من الأحكام المتعلقة بالسلطان فيدخل في عموم التعزيرات، فيرجع إلى القول الأول أنه ماذا؟ أنه ليس بحد. فإذا اختصرنا الأقوال فيها إما أنه حد أو ليس بحد، فالجمهور على أنه ليس بحد، لأن الحد يجوز، الحد لا يجوز أن يتنازل به المتنازل، وأما ما ليس حد فيجوز أن يتنازل به إما أولياء الدم أو السلطان. وهي تسمعون في البيانات لتصدر من الجهات الرسمية إذا أقيم الحكم والقصاص مثلا على الخوارج، فإنه ينص على أن بعضها أنه قتل تعزيرا، وعلى بعضها أن قتله حرابة، الحرابة حد من الحدود، حد من الحدود لا يجوز ولا لولي الأمر أن يتنازل عنه. وأما التعزير فهو ما دون الحد ويجوز التنازل عنه إما من أولياء الدم إلى الدية أو إلى لا شيء أو إلى ولي الأمر. والحدود ستة: حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية في المائدة. الثاني حد القذف وهو الجلد. الثالث حد السرقة إذا اجتمعت شروطها، وهي عند الحنابلة ثمانية وعند الجمهور ستة، فإنها تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف، من هذا المفصل. الرابع ولا الخامس؟ الرابع الزنا، وهو نوعان: زنا غير المحصن، ما هو بغير المحصن، المحصن هذا في توكلنا، لكن عند الفقهاء المحصن، والمحصن وغير المحصن. إن زنى غير المحصن ففيه جلد 100 جلدة وتغريب عام. والنوع الثاني زنى المحصن، وإذا اجتمعت الشروط فيه فإن فيه الرجم حتى يموت، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة رجم 5: ماعز بن مالك والغامدية والجهنية واليهوديين. ومن الحدود حد شرب الخمر، وهو الجلد، أن يجلد على شرب الخمر. والحدود بالنسبة إلى باقي الأحكام قليلة، ترى القصاص مو بحد، القصاص مطالبة أولياء الدم، يكون القتل حدا في الرجم وفي الحرابة. ومن جعلوا الغيلة حدا جعلوه فرعا من فروع إيش؟ الحرابة. القسامة ليست حد، وإنما حكم بالقصاص، وهي أن يحلف إنسان على قوم بينه وبينهم لوث 40 أو 50 يمينا أن دم ولينا عنده، فهي داخلة في أحكام القصاص. نعم. أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزهري قال ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه. ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني فتنة الخوارج وفتن الخروج على السلطان، فأجمعوا رأيهم أن من أصاب دما أو فرجا بالوط أو مالا بتأول القرآن أنه لا حد عليه. وهذا إعمال للقاعدة التي جاءت بالحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات، هذا في حق الله سبحانه وتعالى. قال إلا أن يوجد المال قائما بعينه فصاحبه أولى به، كما جاء في الحديث: من وجد ماله بعينه فهو أحق به. نعم. أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبده قال سألت أحمد قلت حديث الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، قال نعم، قلت هذا في الحرورية وأمثالهم، قال نعم، قلت فأما اللصوص والصعالك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله؟ قال نعم. هذا تفسير للرواية السابقة كما قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي المشهور. هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متغافرون أي كثيرون مجتمعون، فأجمعوا ألا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال الإمام أحمد نعم لا يقاد يعني في القصاص إذا حصلت مقاتلة على تأويل، أما إذا حصلت مقاتلة على غير تأويل فهذه إلى الحاكم الشرعي. ثم قال له الحرورية وأمثالهم. الحرورية عرفناهم، أمثالهم مثل من؟ القدرية والمرجئة والروافض وأمثالهم ممن لم يبلغوا حد الكفر يقام عليهم ذلك، وأشهر من عرف عنهم القتل الخوارج بفرقهم، لكن ينظر ما كان من تأويل فيؤدبون ولا يقام عليهم به الحد، وما كان من غير تأويل فيقام عليهم الحد بما قتلوا وسرقوا وأخافوا السبيل في تنزيل آية الحرابة عليهم. وهذا في كل زمان وأوان مرده إلى القضاة الحاكمين بشرع الله عز وجل وتنفيذه إلى السلطان. قلت أما اللصوص والصعاليك، اللصوص اللي يسرقون والصعاليك اللي يقطعون الطريق ما يردهم راد، يعني هؤلاء ليسوا كالخوارج لأنهم قطاع طريق، هم في أخذ أموال الناس. هل مثل أولئك؟ قال لا، وإنما يؤاخذون به كله بما قتلوا وبما سرقوا وبما أخافوا السبيل. نعم. حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال ذكر لأبي عبد الله هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فرأوا أن يهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن، قيل له مثل الحرورية؟ قال نعم. قال أبو عبد الله فأما قاطع طريق فلا. قاطع الطريق أي كاللصوص والصعاليك فلا، ولهذا قطاع الطريق فيهم إن قتلوا مع قطع الطريق قتلوا وصلبوا، وإن سرقوا مع إخافة السبيل تكوين جماعة تقطع السبيل تقطع الطريق وتأخذ الأموال وتخيف الناس تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل من غير قتل ينفون من الأرض السجن، تنزل عليهم أحوال آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم جزاء في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهؤلاء هم من قطعوا الطريق، من قطعوا الطريق وأخافوا السبيل بأن شكلوا جماعة أخافت الناس وآذتهم، فهذا هو حكمهم. ومثله لو كان واحدا أخاف الناس بالسبيل، والحاكم الشرعي يقدرها في كل بما يناسبه. نعم. أخبرني موسى بن سهل الساوي قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد إبراهيم بن يعقوب ممنوع من الصرف. قال أحسن الله إليك. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن أموال أهل البغي قال ليس أموالهم بفيء. ليس أموالهم بفيء يعني لا تؤخذ أحكام ما أخذ من العدو الكافر، أي ليست بغنيمة. إذا أطلق الفيء عندهم اشتمل على الغنيمة وعلى ما دونها، وعند التفصيل الغنيمة ما أخذ من العدو الكافر بإيجاف خيل، أي بالجهاد، إيجاف خيل وركاب. والفيء ما أخذ من العدو بغير إيجاف خيل ولا ركاب. جاءوا إليهم فهربوا وتركوا أموالهم فتؤخذ منهم، ومردها ومرد الفيء إلى ولي الأمر ينفل منه من شاء. أما الغنيمة ففيها أن تخمس أربعة أخماس، فيعزل خمسها لله والرسول، والأربعة الأخماس الباقية تقسم على المجاهدين، كما أنزل الله ذلك في آيات سورة غزوة بدر. وش السورة اللي نزلت في غزوة بدر؟ الأنفال. فإنه في أول الربع: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وأخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بالفرج قال قال سفيان قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يروا قصاصا على مال ولا دم أصيب في تأويل القرآن ولا في فتنة، وذلك لسوء حالهم، أنزلوهم منزلة الجاهلية لا إمام لها، وبالإمام تقام الحدود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دم أصيب في الجاهلية فهو تحت قدمي. قالها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا وإن دماء الجاهلية موضوع كله، وإن أول دم أضعه قدم ابن الحارث ابن عبد المطلب، فإنه كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فإنه موضوع كله. هذه التي جعلها السلف من الصحابة رضي الله عنهم هدرا ما أصيب من الدماء والأموال بتأويل في وقت الفتنة، لهذا قال: وذلك لسوء حالهم، أنزلوهم منزل الجاهلية، جعلوها كما في أيام الجاهلية، بمعنى أن من قتل من الخوارج فلا قصاص عليه ولا دم عليه، وما أخذ من أموالهم فكذلك لأنها هدر. قال: لا إمام لها، أي أمر الجاهلية ما فيها إمام ولا جماعة، وبالإمام تقام الحدود. هذه الجملة عظيمة، إذ من مهمات إمام المسلمين أن يقيم فيهم أحكام الله وحدوده. لو لم يكن من المنافع في إقامة الإمامة إلا إقامة الحدود لكفت، فكيف وفيها حفظ المسلمين وحفظ بيضتهم والحج والجهاد معه والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتصريف أمر الزكاة وأموال الناس وإقامة الجهاد؟ لكن بالإمام تقام الحدود، لا يقيمها الجماعة بغير إمام. الحد الشرعي مناط بالإمام، هو الذي يقيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود متى؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة، لم يقيمها في مكة، لأنه في مكة لم تقم للمسلمين دولة، وفي المدينة قامت لهم فيها دولة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وهو نبيهم وهو مفتيهم وهو قاضيهم وهو إمام صلاتهم عليه الصلاة والسلام. فإقامة الحدود من المناطات المتعلقة بإمام المسلمين، أي بولي أمرهم. نعم. أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجاء قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله بن مرجى هكذا مشددة ذكر له تعريف المحشي؟ لا ما ذكر، ما عرفه؟ لا، كلكم ما عرفه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن خرمية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون، كيف تصنع بأرضهم؟ قال: هي فيء للمسلمين من قاتل عليه حتى أخذ، فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة وأربعة أخماس للذين فاؤوا، ويكون سهم الأمير خراجا للمسلمين مثل ما أخذ عمر رضي الله عنه السواد عنوه فأوقفه. مثل ما أخذ عمر رضي الله عنه السواد عنوة. نعم. مثل ما أخذ عمر رضي الله عنه السواد عنوة فأوقفه للمسلمين. هذه مسألة عقدية فقهية. وش العقدية فيها؟ أن الخرمية كفر وخرجوا على الجماعة. والمسألة الفقهية ما يتعلق بأرضهم التي كانت لهم قرية وبلدة، وش حكمها؟ فجعل أرضهم غنيمة، لأنهم إذا أطلقوا الفيء اشتمل بمطلقه على الغنيمة، بدليل أن أحمد قال تقسم خمسة أقسام، فخمس لله ورسوله، والأخماس الأربعة الباقية تقسم على الذين فاءوا أي جاهدوا وقاتلوا، فجعلهم جعل هؤلاء الخرمية مثل إيش؟ مثل الكفار والمشركين. طيب، ثم قال إن عمر لما ظهر على السواد، ما السواد؟ السواد هي الأراضي الزراعية في جنوب العراق في البصرة وما فوقها وما حولها، فإن هذه الأراضي لم تؤخذ بالعنوة، وإنما التي أخذت بالعنوة الحيرة والمدائن، وأما السواد فإن أخذ بالتبع، ولهذا مصرت الكوفة والبصرة في عهد عمر، جعلها عمر خراجا على المسلمين لأنها من الفيء، وفيها ألف العلماء المتقدمون كتب الخراج في تصريف هذه المسائل والأموال التي أخذت بغير إيجاف خيل أو كلت من تبع إيجاف الخيل، فجعلها عمر وقفا للمسلمين، وكذا في بلاد الشام، وألف فيها أبو يوسف كتابه الخراج، حتى ألف جمع من السلف كتب الخراج في ذلك. فقال الإمام أحمد يكون سهم الأمير أي الخمس، خمس الله ورسوله للمسلمين، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة أي قهرا وأوقفه على المسلمين. ولهذا إذا رتب ولي الأمر للمجاهدين رواتب كان أمر الغنائم إليه، قد يجعلها للمسلمين في بيت مالهم أو يجعلها كالخراج عليهم يؤجرها لمن هي في أيديهم، يرى فيها ولي الأمر رأيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها بين المجاهدين، فقال أهل خيبر نحن أدرى بأرضنا منكم فاجعلونا عليها على النصف، من يملك الأرض والمزارع والنخل؟ المسلمون، وهؤلاء اليهود التي كانت الأرض بأيديهم قبل ذلك صاروا عمالا مستأجرين، إما مغارسة وإما مزارعة على الشطر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نبقيكم فيها ما رأينا ذلك أو ما بدا لنا ذلك، حتى أخرجهم منها عمر رضي الله عنه في خلافته، فأجلى يهودا خيبر إجلاءين، ويهود فدك إجلاء أول إلى تيمة، ثم الإجلاء الثاني هم وأهل تيمة إلى أدرعات الشام مسمى الآن بدرعاء. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية. نعم، من سباهم بابك ووطئهم وش الحكم فيهم؟ هذا الذي سئل عنه الإمام أحمد. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى، قال لا، لحال ما فعل بغيه، ما كان له أن يسبي الذرية، لحال ما فعل بغي كذا أو بغه بغه أو ببهاء ها؟ يقول, إيه نعم. يقول في الحاشية بكسر أوله ويفتح وسكون يعني بغاء وسكون ثانيه وكسر الميم وياء ساكنة. نعم أرمينية هي التي قامت فيها الآن الجمهورية وهي شمال أذربيجان، لأن بابكان الخرمي قويت شوكته في تلك الجهات في شمال فارس أذربيجان وأرمينية. فسئل الإمام أحمد أن لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي هل يشترى؟ قال لا، لحال ما فعل بغاء، أي بحكم حكم البغاء، ما كان له أن يسبي الذرية، يعني لا يجوز أن يباع ولا يشتروا، لأن من وطئوهم أولئك يتبعون أمهاتهم، لا يتبعون هؤلاء البغاة الكفار من الخرمية. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني وأن أبا عبد الله قال له الوليد: يا أبا عبد الله، نأخذ المرأة تدعي الإسلام فتقول: دعوني وأرسل لكم 10 مسلمات بدلي. قال أبو عبد الله: إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك. قال: لها ولد ثم يعني عند بابك. فقال له أيضا: لا تترك، تذهب إليهم. حتى لو كان لها ولد عند بابك لا تترك حتى ما ترجع إليهم، هذا قاله الإمام أحمد لأبي الوليد والي البصرة في زمنه، وكان ممن تولى قتال الخرمية. نعم. أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد الله، أمر هذا الكافر ليس كغيره، أعني بابك، سبى نساء فوقعوا عليهن فحبلن، فما تقول في أولادهن؟ قال: الولد تبع لأمه. قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك، فهم تبع لأمهم. قلت: كبارا كانوا أو صغارا؟ قال: نعم، غير مرة. ثم إذن فيه أن الإمام أحمد حكم على بابك الخرم بأنهم كفار، وهذا لما تبين أمرهم وحالهم وأظهروا ما عندهم لما قويت شوكتهم. قال: إنهم يقعون، أي الخرميون البابكيون، يقعون على نساء المسلمين فيحبلن منهن، سيما وفتنة بابك استمرت 22 سنة. فقال الإمام أحمد هذا من فقهه الجليل، أنهم يتبعون أمهاته، يتبع هؤلاء أمهاته، كما أن الرقيق يتبع أمه أو أباه، أقلهما في ذلك، فهم يتبعون أمهاته. أرأيت لو كانت أمهاتهم أحرارا فهم تبع لأمهاتهم. فقال: وإن كانت مملوكة فهم مماليك، وإن كانت حرة فهم أحرار، هم تبع لأمهاتهم كبارا كانوا أو صغارا، لأن فتنة الخرمية استمرت هذه المدة حتى كبر الصغار وبلغوا، فجعلهم الإمام أحمد تبعا لأمهاتهم المؤمنات. والقاعدة في الرق أن أولاد الرقيق يتبع أصلح أبويه دينا، أي بالإسلام، وحرية ورقاء. نعم. ثم فإن كان جميع أبويه أرقاء فهم أرقاء. أي نعم. ثم قال: الشأن أن يكون قد بلغ. ثم خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك، إيش حكمه إذن؟ هكذا حكمه حكم الارتداد، أو حكم يريد حكم أمه. وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع، إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. فقاتلنا، يعني بلغ هذا الولد الذي وطئ الخرمية أمه وكان معهم، فبلغ ثم قاتل المسلمين، وش يكون حكمه؟ توقف فيها الإمام أحمد في هذه الرواية، وجزم فيها في رواية الميموني أن حكمه كالمقاتل لجماعة المسلمين، أي حكمه حكم الخوارج. نعم.